أخرى إلى مأدبة الرحمن في الأرض. هذه ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. نعيش استماعا مباركا طيبا لآيات الله تبارك وتعالى من قارئنا اليوم فضيلة القارئ الدكتور فرج الله شذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى